الأحناف في المنع من كون الأضحية تدعى آخر واحد القياس على الهدي في الحج، كما أن الهدي في الحج لا يكون عن واحد فكذلك الأضحية لا تكون عن واحد، لكن هذا قياس في مقابل النص، هذا قياس في مقابل النص. ذكر هنا قالوا متمسك من قال إن الشاة الواحد الأضحية لا تجزي عن جماعة قياس على الهدي، وهو فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابل النص، والضحية غير الهدي وهما حكمان مختلفان فلا يقاس أحدهما على الآخر، لأن النص ورد على التفرقة فوجب تقديمه على القياس فالصواب جوازه، والحق مع هؤلاء الأئمة المذكورين رضي الله تعالى عنهم على كلام يقول انتهى مختصر من غاية المقصود. نعم تكلم على الحديث من أعلم حسن شعيب أي نعم حسن الله عمنا إن صح سماع المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب كيف الحديث صحيح يا أستاذ حسن وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب من جابر فقد نص غير واحد من أهل العلم أنه لم يسمع منه، لكن غير واحد نعم أحسن الله عملك، لكن أبا حاتم قال مرة كما في الجرح والتعديل يشبه أن يكون أدرك جابر، وقد جاء تصريحه بالسماع عند الطحاوي والحاكم، والله تعالى أعلم. وقد روي من وجهين آخرين عن جابر كما سيأتي، ويعقوب هو ابن عبد الرحمن بن محمد القارئ، وعمر هو ابن أبي عمر مولى المطلب، وأخرجه الترمذي. نعم هذا يعني ولو ثبت الانقران أنه لم يسمع منه فالشواهد تجبر، الشواهد كثير. تصريح أحسن الله عملك. نعم تصريح بالسماع عند الطحاوي وصرح بالسماع. نعم أحسن الله. وكذلك أيضا قول أبو حاتم قال إنه أدرك شبان يكون أدركه، فإذا على هذا فما إشكال، فلا إشكال في أن الشاة تجزي عن الجماعة كثير ولو كانوا 100 إذا كانوا في بيت واحد أو محل واحد، تجزي عن الأموات والأحياء أيضا لو أشرك الأحياء مع الأموات، أشرك الأموات مع الأحياء. ومما ينبغي التنبيه أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الأحياء قبل الأموات، بعض العامة لا يضحي عن نفسه يقول لا يضحي إلا عن الأموات، طبعا الناس يقول ما عنده أضحية ما عندي ما مات لي أحد، الأضحية سنة في حق الحي أول، الأضحية في الميت فيها بعض أهلهم قال إنها غير مشروعة والصواب إنها مشروعة، لكن العامة الآن يقدمون الأموات على الأحياء، وبعضهم يرى أن الحي ليس عليه أضحية وهي سنة في حق الحي الذي على عن محمد وعلى محمد ضحى وضحى على النساء، هي سنة مؤكدة وأوجبها بعض أهل العلم على موسى على القادر، وقول الأحناف يا شيخ الإسلام التنبية فقال إن ولي الأتام لو ذبح لكان خيرا أو قريب من هذا، المقصود أنها سنة مؤكدة في حق الأحياء وأن يشرع إقامة هذه الشعيرة حتى ولو استدان، لو استدان إذا كان يجد يستطيع الوفاة في المستقبل هذا حسن، الشعيرة عظيمة ينبغي إقامتها وإشاعتها بين الأهل والجيران والأولاد، ولا ينبغي أن يرسل أضحيتها إلى خارج البلد كما يفعل بعض الناس يرسل ضحاياهم خارجهم ويأخذون ضحايا ويذبحونها، ينبغي أضحيتك أن تذبحها في البلد في بلدك في بيتك وتتولى بنفسك إن أمكن، أو توليها أحد وتشيع هذه السنة وتتقرب إلى الله برقة الدم أفضل ما يفعله الإنسان يوم العيد العج والسج، السج راقة الدماء في الأضاحي والهدايا، والعج رفع الصوت بالتلبية، وهذا لا يحصل. وإذا مثلا إذا كان عندك زيادة تعطي من يضحي أو للخارج لا بأس، لكن أول حاجة تذبحها أنت في بيتك، لا تعطيها أحد ولا تستنى ولا تكون في خارج البلاد، أنت تتولها بنفسك. تظهر هذه الشعيرة بين الجيران والأولاد والأهل، وتهدي وتصدق وتأكل، هذا السنة. أما ترسل أضحياك إلى خارج البلاد ولا تدري متى تذبح، وهل حتى لو تذبح ولم ترها ولا تشاهدها ولا بسها أحد ولا رأيت ولا ذبحت ولا أكلت ولا، هذا خلاف السنة. نعم، لما يستطيع لا يكلم الله صلى الله عليه وسلم، هي واجبة على القادر عند بعض أهل العلم، اللي ما يستطيع هذا السنة واقعية عند الجماهير. يستطيع نحيي السنة خارج المملكة، يعني بالمبلغ اللي عندي أقدر أضحي عني وعن بيتي، لكن هنا في المملكة ما أستطيع، بس ما أكتفي في المملكة، أكتفي في الخارج. أنت يمكن تجيب لي ضحيتين بقى، ها؟ 500 ريال أضحي بها اثنين في خارج المملكة، وأثق من هناك هذا محل نظر إذا كان غير مستطيع، لكن الكلام في المستطيع، الكلام في المستطيع، غير مستطيع ليست واجبة عليه، وهي ليست واجبة على عند جماهير العلماء، بل هي مستحبة مؤكدة، سنة مؤكدة. أفضل أضحي برا ولا ما أضحي مرة؟ ما كنت مستطيع خلاص ما وجدت على الأضحية، لكن إذا كان عندك يعني نقود قليلة هو وأرسلتها ممكن له وجه هذا، لأنك غير مستطيع لنا، لا تكون غير مستطيع، لكن كان في المستطيع والله لا تستطيع، ولا الناس عندهم لحوم ولا حاجة خلها رسلها بالخارج. خلاف السنة تكون في البلد، لكن ذكر حصل الذي لا يستطيع عنده نقود قليلة هو يستطيع، لكن يستطيع اللي عنده نقود قليلة كما قلنا يستدين إذا كان يجد وفاء يكملها ويظهر السنة إذا كان يستطيع الوفاء، أما إذا كان لا يستطيع في المستقبل كما ذكر شيخ الإسلام قال لو استطاع شيخ الإسلام أرجو أن يخلف الله عليه. نعم إيش شو الجد؟ ها أحفاد كانوا في بيت واحد يعني، ها لا السنة في كل أهل على أهل كل بيت روحية، يكون كل واحد في بيت كل أهل بيت روحية، هذا السنة على أهل كل بيت روحية، إذا كانوا في بيوت متعددة كل أهل بيت روح، هذا السنة. هذا يقول تباهى الناس على يعني المباهات، هذه إذا كان مباهات كل واحد يعني تجد الرجل يضحي والزوجة تضحي والأولاد يضحون، هذا يعني شرعية هذا في نظر، قال ثم تباهى الناس المباهات، أما على الوصية تنفذ على حسب الموصي. نعم الشكر في وضحيته. نعم إيه ممكن لا مانع يصل ما شاء الله، ها ما كانوا ما داموا الأحياء يعني ما داموا في بيت واحد تكفي أحياء واحد. ها اللي هي الأصل، وإذا قال عني وعن أهل بيتي وعن والدي وعن أجدادي وعن فلا بأس.

من أجل الساعة. قال فقد جاء الله بالساعة، إذا كان هناك ساعة فلا بأس بالادخار، وإذا كان هناك ضيق يعني وجد الفقراء واحتاجوا فإنه يمنع. وهذا يعيد أن يكون العلة، قال لكي تسعكم، قد جاء الله بالساعة. قد يؤخذ من هذا أنه إذا وجد الضيق تعود الحكم. قلوا فكلوا وادخروا وأتجروا، واتجروا واتجروا من الأجر، من باب الثاني يطلبوا الأجر بالصدقة. وفي بعض الناس واتجروا، كان أصله ائتجروا ثم أدغم كما في اتخذ أصله. قال الخطابي وليس من التجارة، لأن البيع في الضحايا فاسد، إنما يؤكل ويتصدق منها. تجارة مرات التجارة الآخرة والأجر، ليس مرات التجارة في الدنيا. وكلوا وادخروا وأتجروا أو اتجروا، يعني اطلبوا الأجر بالصدقة. وليس من التجارة، لأن البيع في الضحايا فاسد، الضحايا ما تباع، إنما يأكل ويتصدق ويهدي. المذيب أخذ من السيب تماما، وأخذه ابن ماجه مختصرا منه على الإذن في الادخار فوق ثلاثة، وخرج مسلم الفصل الثاني في الأكل والشرب والذكر. نعم. أن يطلبوا الأجر من الله بالصدقة. أتجروا أو التجروا، أتجروا بالتخفيف أو التجروا. نعم. الحديث قال فوق ثلاث، أن تأكلوها فوق ثلاث، والحديث الأول كذلك، ادخروا لثلاث نص، الحديث نص لثلاث اليوم الواحد. هؤلاء الدافة فوق راجع المدينة ولم يقل لهم اليوم الواحد، قال لثلاث. ايش في ايش؟ ولو لم تسد الخله احسن الله اليك، الا بتفرقه الجميع، اي تفرقه اللحم احسن الله عملك، لزم على هذا التقرير عدم الامساك ولو لليله واحده. من اللي يقول هذا؟ هذا احسن الله عملك، نقل عنه، نقل احسن الله اليك عن عبد البر. قال شيء قبل هذا، قد يقال انه اذا يعني وصلت الحال لأن يخشى عليه يعني من الموت. نعم، هذا حتى في قيل الله يجب عليه أن ينقذه من الموت. نعم هذا الحافظ أحسن إليك. قال الحافظ نعم، والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا فلو لم تسد الخلة والخلة أحسن إليك الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة. إيه بس الخلة هذه تتفاوت، الخلة الحاجة. نعم. إذا كانت الحاجة شديدة بحيث يخشى عليه الموت، نعم يجب عليها طوالة الدخل، وليس لا كان يعني تأكل ثلاث أيام وهو يخشى عليه من الموت. نعم. والهلاك، ولا يجد قوت الذي يسد خلته. أما إذا كان يجد ما يسد خلته لكن من غير اللحوم، يكون اللحوم يعني لا تدخر فوق ثلاث، لا تدخر فوق ثلاث كما جاء في الحديث، يعني الخلة هذه تتفاوت، الخلة والحاجة بحيث أنه يخشى عليه على. نعم، حتى في غير الأضاحي، حتى ولو كان في الأضحية وتعلم أنه يخشى عليه، يجب عليك أن تعطيه من قوتك، من مما عندك، يجب وجوب، وهو يجب عليه أن يأخذ ولا يستسلم للموت، لكن يخشى على نفسه الموت. يخشى عليهم الموت، وليس لك أن تشفع وجارك يخشى عليه الموت. هذا معلوم، هذا معلوم من أقوال الشريعة. فخلا تتفاوت، كان يخشى عليها هلاك نعم، فلا جزه ولا ليوم واحد. وإن كان لا يخشى عليه الهلاك عارف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقتله. الذخار يعني النحر ذبح في يوم النحر ومضت ايام التشريق، يعني اللحم يعني ما تبقي ثلاث اكثر من ايام، توزع ثلاث ايام توزعه، ما تبقي عندك بعد ثلاث ايام باقي توزعه. نعم تقسمه. نعم سم. باب في النهي ان تصبر بارك السم. نعم يقول شعيب يقول حسن ويقول صحيح، ولكن هو حسن، هو في حسن إن كان شكول الحديث عندك شكول شعيب على حكم الحديث الأول يقول حسن صحيح. نعم عشان يعشان مختلف في سبعة. نعم ما أعرف، لكن بس يعني نجد الكلام، نجد الكلام في المطالب حسن، نجد الكلام في المطالب في الحفظ. نعم الشواهد تزيد هذا. نعم عبد الطحاوي حكم على شعيب بأنه صحيح. نعم